السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا نزال نستمع إلى حديث عجب من حديث البحر الميت إلينا. لو أذن الله تعالى لقطراتها أن تنطق، ترى بماذا كانت ستحدثنا وما هي الأخبار التي ستسوقها إلينا؟ بقي معنا الكلام عما ذكره القرآن عن البحر الميت. ما هي الأحكام المتعلقة بهذا البحر الذي بين أيدينا؟ ما هي أحكام الطهارة بمائه؟ هل هناك علاقة لأحد من الأنبياء بهذا البحر الميت؟ ما هي الشريعة التي شرعها الله عز وجل لنا عندما نزور هذا البحر؟ هذا أيها الأحبة الكرام ما سوف نقف عليه اليوم بإذن الله في حلقتنا من حدثنا البحر. يسعدني غاية السعادة أن تبقوا معنا. حدثنا البحر فقال لنا إني بالأخبار مليء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وأتم التسليم. مرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في حدثنا البحر. نحن اليوم معكم ومع الإخوة الشباب الذين معي أنس وعبد الله ومالك، وأسأل الله أن يجزيهم خير الجزاء على حضورهم معي. نحن اليوم على شاطئ البحر الميت، وإذا رأيتم هذا البحر أنا سأذكركم بشيء من المعلومات التي يعني قرأناها وكنا ذكرنا شيئا منها حول هذا البحر فيما سبق. هذا البحر طبعا كما تعلمون تطل عليه الأردن، تطل عليه فلسطين، الضفة الأخرى منه ما هي يا شباب؟ فلسطين. نعم، فلسطين المحتلة ما يسمى اليوم بإسرائيل، وهي التي ترونها الآن، تلك الجبال التي يعني لا يفصلنا عنها إلا كم كيلو يا شباب تقريبا العرض، عرض البحر الميت. نعم 13 كيلو متر، وأحيانا 11، وأحيانا يصل إلى 5-6 متر، يعني يختلف طوله يا شباب. طبعا البحر الميت جاي من الشمال إلى الجنوب أليس كذلك؟ كم طوله؟ نعم 70 كيلو متر. عمقه ما تكلمنا عنه في الحلقة الماضية ولا لا؟ صحيح. كم عمقه؟ والله اختلفوا فيه من 400. نعم أنا حقيقة قرأت عدة معلومات زي ما ذكرت أنس، يعني المشكلة أنهم إلى الآن لم يجزم أن أحد استطاع أن يصل إلى القعر، إلى قعر البحر الميت، لأجل أنه يكتشف كم العمق. قرأت أنه يصل إلى 16 مترا، قرأت أنه يصل إلى 86، أخبرني بعض الإخوة، قرأت أنه يصل إلى 100 متر، أحيانا إلى 400 متر. البحر المتوسط يعني على سبيل المثال عموما البحار، البحر المتوسط ملوحة 3%، البحر الميت يصل إلى 34%. شوف شدة الملوحة. لذلك ما هي أنواع الحيوانات والمخلوقات التي تعيش فيه عادة؟ الطحالب. بس اكتشفوا حديثا الطحالب. نعم حتى اكتشف حديثا الطحالب، يعني قبل قريب من 50-60 سنة ولا قبل، لم يكن يوجد في، لم يكن يعرف أن فيه حتى الطحالب الموجودة، طحالب لا تكاد تذكر، هي دقيقة جدا. قالوا بعض أنواع البكتيريا أيضا توجد فيه، أما أسماك أشجار كما يوجد في عدد من البحار، المزروعات، يعني أحيانا بعض البحار سبحان الله نباتات بحرية تجد فيها مثل الغابات أحيانا بعض البحار، أحسنت، والمرجان وغيرها، هذا لا يوجد فيه شيء من ذلك أبدا. طيب ذكرنا أيضا أننا إذا تذكرنا البحر الميت نعلم أنه هو أخفض بقعة في العالم، بقعة في العالم، يدل على ذلك قول الله تعالى غلبت الروم في أدنى الأرض. كم يبلغ نسبة انخفاضه؟ ونحن الآن في حر شديد، يعني لولا أن الله رزقنا اليوم هفة هواء وإلا ربما رأى الإخوة العرق يتصبب، يعني درجة الحرارة فوق قبل قليل في عمان كانت تقريبا، يعني نحن الآن بعد الفجر بقليل يعني بساعتين، كانت تقريبا 15-16 درجة مئوية، تنزل إلى هنا تصل كم يا شباب أحيانا في الصيف؟ 30-40. تصل إلى 30 وإلى 40 درجة مئوية، يعني لاحظ ضعفين أو ثلاثة أضعاف الدرجة التي فوق. البحر الميت له قصة اشتهرتنا مع نبي من الأنبياء، وهو الذي لو أذن الله لقطراته أن تنطق ربما حدثتنا بهذه القصة. من هذا النبي؟ نبي لوط. ممتاز، نبي الله لوط. الملائكة لما أرادت أن تأتي إلى لوط، طبعا أو تعال قبل أن نتكلم عن الملائكة وعن كيفية نهاية قوم لوط، لوط عليه السلام لما نصح قومه مرارا وقد كانوا يأتون الفاحشة ما سبقهم بها من أحد من العالمين، كانوا يأتون الرجال شهوة من دون النساء، لما نصحهم لوط قال بعضهم لبعض اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون. يعني لأجل أنك تتطهر يا لوط مما نفعله نحن لا نريدك أن تبقى عندنا. فطردوه من بينهم. عندها أذن الله تعالى بعذابهم فأرسل الله عز وجل الملائكة. الملائكة قبل أن يأتوا إلى لوط مروا على واحد من الأنبياء في فلسطين. فلسطين وينها الآن؟ فلسطين هي هذه التي الجبال هذه التي وراءنا الآن هي فلسطين. فهم قبل أن يأتوا إلى لوط في قرى سدوم عند في امتداد البحر الميت، نحن قلنا 70 كيلو صحيح. متر امتداده في عند الكرك، كانت هناك قرى سدوم، يقال انها 5 قرى للوط عليه السلام. فمروا بنبي من الانبياء في فلسطين ثم جاءوا الى لوط. من هو هذا النبي؟ ابراهيم عليه السلام. ابراهيم. ما هي القرابه بين ابراهيم ولوط؟ عم لوط عليه السلام. ممتاز، والله ما شاء الله عليكم حافظين الدرس صح. هو عم لوط عليه السلام، فمروا بابراهيم. جاءت الملائكه الى ابراهيم واعطته معلومتين، ما هما؟ بشرته بالغلام. أحسنت، بشرته بالغلام لما كان قد كبر ولم يرزق بأولاد. والثاني أحسنت، أخبروه أنهم سيعذبون قوم لوط. طيب لما جاءوا إليه وأخبروه أنهم سيعذبون قوم لوط، ما كانت مشاعر إبراهيم؟ هل فرح فرحا شديدا وقال لهم شدوا عليهم بالعذاب خلهم يتأدبون، ولا ماذا فعل؟ أمسك أيديهم وحاول. أحسنت، ذكرنا أن أمسك بيد جبريل يقول وجعل يمشي معه كما قال الله عز وجل، ولما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى ماذا فعل؟ يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يقولون أمسك بيد جبريل عليه السلام فكان يمشي معه ويقول لو أخرتوهم، لو استأنيتم بهم، لو فعلتم، يحاول أن يؤخرهم. ومع ذلك قال يعني هذا إنه قد جاء أمر ربك، إن وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. خلاص يا إبراهيم ما في نقاش، العذاب آتيهم آتيهم. طبعا مضوا وأقبلوا ودخلوا إلى قرى قوم لوط، هي 5 قرى، وذكروا أن عدد السكان فيها كم كان؟ 400,000 تقريبا. 400,000 أقبلوا إلى لوط ودخلوا عليه. إبراهيم لما جاءه الملائكة جاءوه في صورة بشر، لذلك وضع لهم طعاما. أحسنت، عجل حنين. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة كما تقدم في الحلقة الماضية. جاءوا إلى لوط عليه السلام ودخلوا عليه. لما جاءوا إلى لوط ودخلوا عليه ورآهم شبابا ملاحا، وهو يعلم أنه يعيش بين قوم فساق فجار، بين مجموعة من تعلقت قلوبهم يعني الشذوذ والفسق والفجور، قال هذا يوم عصيب، الله هذا يوم صعب، الله يعيني عليه. الضيوف الشباب الملاح الشباب الوسيمين الذين جاءوا، الله يعيني أنا كيف بقدر أحميهم من هؤلاء الفجرة الذين عندي. يقول الله تعالى إن لوط قال هذا يوم عصيب، ثم قال الله وجاءه قومه يهرعون إليه. إيش معنى يهرعون إليه؟ يسارعون. جاءوا ركض، كل واحد يبغى يلحق قبل الثاني. وجاءه قومه يهرعون إليه. قال الله ومن قبل كانوا يعملون السيئات. بدأ لوط يدافع قومه لا يدخلوا، وهم يقولون له ألم ننهك عن العالمين، وهو يقول هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، يا جماعة هؤلاء ضيوف عندي تفضحوني بهم. إلى الآن ما يدري أن هؤلاء ملائكة، رجل صالح وتقي ونقي، وجاء هؤلاء قوم صالحون فأقبلوا ودخلوا عليه. فهو يرى أنه لأنني أنا صالح جاء هؤلاء الزوار يا مرحبا بكم. والكريم لو دعي إلى طعنة بليل لأجاب. الكريم إذا واحد طرق عليه الباب ما يقول له ماذا تريد، ما أقدر أدخلك البيت، وش عندك، لا، إنما يقول تفضل يا مرحبا، ربما حتى لو كان عدوا. فكذلك لوط، يأتي ناس يطرقون الباب والله نحن يعني عابروا سبيل، صعب يقول لا أعطوني أسماءكم وين بطاقاتكم وماذا عندكم وإيش قضيتكم، لا، مباشرة قال تفضلوا. فلما جاءه قومه بدأ يقول هذا يوم عصيب، هؤلاء قومي فلا تفضحون، واتقوا الله ولا تخزون. قالوا أولم ننهك عن العالمين، احنا ما قلنا لك إذا تريد أنك تبقى عندنا لا تخالط الناس، وإلا أي واحد تخالطه يا لوط نحن نفعل به ما نشاء. عندها ما الذي وقع؟ وكيف حمى الله تعالى هؤلاء الملائكة؟ وكيف كان الهلاك؟ وما علاقة البحر الميت بقصة هؤلاء في عذابهم؟ هذا ما سأذكره لكم أيها الإخوة الكرام، ولكم أيضا أنتم أيها الأحبة الكرام، ونحن على ضفاف البحر الميت نسمع حديثه إلينا اليوم، أكمله لكم لكن بعد هذا الفاصل. فيسعدني أن تبقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. بسم الله الرحمن الرحيم، لا يزال كلامنا أيها الأحبة حول ما يتعلق بحديث البحر الميت إلينا. كنا وصلنا يا شباب إلى أن قوم لوط عليه السلام أقبلوا إليه يهرعون إليه. قال الله عز وجل: ومن قبل كانوا يعملون السيئات. كانوا يفعلون السيئات، جاءوا ليزيدوا السيئات بقوم لوط. فلوط عليه السلام قال: لو أن لي بكم قوة. لما بدأ يدفع قومه، لكن يا أخي الكثرة تغلب الشجاعة. لما تكون واحد وقدامك 100 شخص كلهم يريدون يدخلوا بيتك، لا تستطيع أن تدفعهم، برضو أنت بشر يعني في الأخير. قال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. يا ليت عندي ركن شديد أو عندي قبيلة شديدة تمنعني. عندها نطق هؤلاء الملائكة وصرحوا له أننا ملائكة. ماذا قالوا؟ قالوا: يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك. لا نحن ولا أنت، ما يستطيعون، نحن ملائكة ما يستطيعون يفعلوا بنا شيئا. فأسري بأهلك بقطع من الليل، في الليل خذ أهلك المؤمنين، خذهم واخرج بهم حتى لا يصيبك العذاب معهم، لأن العذاب لن يأتي إلى أحدهم، لن يأتي يعني مثلا ملك يقتل هذا واحد واحد، إنما هو عذاب عظيم سينزل الله تعالى بالقرى كلها، لأنهم كلهم اشتركوا في المعصية. قال: لن يصلوا إليك، فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد. إذا مشيتم خرجتم لا تلتفتوا، قد تسمعون صراخا وراءكم وعذابا، لا تلتفت، امشي أمام، ولا يلتفت منكم أحد. قالوا: إلا امرأتك، إنه مصيبها ما أصابهم، إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ ثم قال الله عز وجل: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. طبعا العذاب الذي وقع على قوم لوط يقول أهل العلم لم يقع على غيره من الأمم. يعني قوم نوح عليه السلام إيش العذاب اللي وقع عليهم؟ الطوفان وغرقوا وماتوا. عاد أخذتهم الصيحة، ريح صرصر. لكن قوم لوط أول شيء قال الله تعالى: فطمسنا أعينهم، طمسنا أعينهم، أصيبوا بالعمى، ثم خسفت بهم الأرض، ثم بعد ذلك أمطرت عليهم حجارة من سجيل منضود. لذلك يقول وونر كيلر، واحد باحث ألماني باحث في الآثار، يقول إنهم لما اكتشفوا تحت بعض جهات البحر الميت، يقولون اكتشفوا بعض الحجارة، بعض الأشجار المتحجرة، وبعض آثار لقرى، لخمس قرى. يقول: فهذه القرى التي اكتشفت وتلك الآثار تدل على أن كان هنا أقوام. يقول: وهذه الأحجار هي حجارة بركانية نجمت عن غازات وإشعاعات كانت موجودة. طبعا مثل ما قال الله تعالى: وأمطرنا عليهم، ليس مطر من ماء، إنما حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. وأهلك قوم لوط إلا امرأته، لأنها كانت عفوا أنجي لوط وأهله إلا امرأته لأنها كانت عونا لقومها. هاتفضل يا أنس. دكتور، نحن ربطنا بين البحر الميت وقوم لوط. طيب احنا تواجدنا بالمنطقة هذه، المنتجعات السياحية، البرك العلاجية، مستحضرات البحر الميت، هل يجوز لنا استخدامها؟ هل يجوز لنا الوضوء من هذا الماء ولا؟ أحسنت. أما بالنسبة للعذاب فهو كما ذكرت جهة منطقة الكرك، والبحر الميت طوله 70 كيلومتر، ليس كله على الحال. والبحر الميت أصلا كان موجود قبل قوم لوط، ليس بعدهم وجود، يعني هو أصلا كان موجود قبل، وكانوا هم يعيشون في طرفه عند الكرك، ثم والكرك الآن ما فيها مناطق سياحية عموما أيضا. صحيح. فالهلاك وقع هناك، لم يقع في المناطق هذه، هذا أولا. الأمر الثاني، يعني حتى لو قيل إن كله منطقة عذاب، أهل العلم استدلوا بقوله تعالى: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلكم. قالوا: إذا جاء إلى هذه الديار لأجل يعني أخذ العظة والعبرة ما في بأس. كذلك من أخذ من طينه للعلاج، إذا ثبت طبيا أن فعلا الطين يفيد في علاج مثلا أنواع من الأمراض الجلدية ونحو ذلك ما في بأس. أما بالنسبة للوضوء بمائه، فماؤه طاهر، يجوز الوضوء به، لعموم قوله النبي صلى الله عليه وسلم عن البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فما في بأس. يعني البحر الميت ماؤه طاهر وميتته أيضا حلال. صح، ميتته حلال لو كانت فيه ميت، لو كان فيه ميت، لأن ما في بحر، ما في سمك. ممتاز. هاي عبد الله. قوله تعالى على لسان سيدنا لوط: هؤلاء بناتي، ماذا كان يقصد بهذا الكلام؟ أحسنت، هذا أيضا سؤال مهم. هو لما جاء إليه قومه يهرعون إليه وكانوا من قبل يعملون السيئات، قال: يا قومي هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ قالوا: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. لم يقصد لوط عليه السلام أن هؤلاء بنات يفعلوا بهن الفاحشة، لا، ويجل ويعز عن ذلك عليه الصلاة والسلام، وكانت له ابنتان وكانت مؤمنتين. إنما قيل في ذلك أقوال، قيل هؤلاء بنات يعني نساؤكم، لأن النبي نبي كل أمة هو أب لهم، كما قال الله سبحانه وتعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. قال ابن عباس وهو أبوهم، ما دام عائشة أم المؤمنين هي أم المؤمنين، معناها النبي صلى الله عليه وسلم أبو المؤمنين. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يزوج المرأة من غير إذن وليها، لأنه هو وليها ولي وليها أيضا. فقالوا إنه هؤلاء بنات يعني نساؤكم. وقيل إن لوطا عليه السلام يقول هؤلاء بناتي لاثنين من كبارهم كانوا قد جاءوا إليه وكانوا قد تزوجوا ابنتيه، فلما ظهر عندهم الفساد سحب البنات منهم، فيقول خلاص أرجع لكم نساءكم بناتي، بس اتركوا ضيوفي، ما هي زوجتك أساسا، لكن أنا مانعك منها لفسادك. وقيل هؤلاء بناتي تزوجوهن بالعقد الشرعي، لكن لا يظن بلوط عليه السلام أن يقصد هؤلاء بناتي يعني يقعون بالفاحشة بهن. ها يا شيخ مالك، زوجة النبي لوط عليه السلام لماذا استثناها الله عز وجل من النجاة ومن النجاة من العقوبة؟ طبعا امرأته كانت يعني امرأة سوء، يقولوا وكانت تعين قومها على مثل هذا الفساد ولا تنكر عليهم. قالوا كذلك وكانت هي التي أخبرت هؤلاء القوم الفجرة، أخبرتهم بمجيء قوم بمجيء هؤلاء الشباب إلى لوط عليه السلام، ويعني وبالتالي هم جاءوا إليه لأجل الإفساد. عندي مسألة قبل أن ينتهي معنا الوقت. الآن الجزم طبعا 100% بأن هذا البحر يعني هو البحر الذي عذب فيه قوم لوط، لم أجد من جزم بهذا حقيقة 100%. يعني تبقى المسألة، يعني قرأت لابن كثير ولغيره، يعني ابن كثير ذكر البحر الميت وقال وجعلها الله تعالى عليهم بحيرة منتنة سيئة المنظر إلى آخره، لكن ما في شيء حقيقة يعني يدل دلالة 100% على أن هؤلاء هم قوم لوط، ولكن الأقرب أنهم في الطرف كما ذكرت. وقد ذكر الله عز وجل ذلك لما قال سبحانه لقريش، قريش كانوا يا شباب يخرجون من مكة يذهبون في التجارة إلى أين؟ إلى الشام، ممتاز. فهم كانوا يمشون شمالا شمالا ويمرون بالأردن ويمرون بهذه المنطقة، وربما كانوا يمرون بالمنطقة التي عند الكرك هناك، فقال الله عز وجل لهم وإنكم لتمرون عليهم متى؟ مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. فذكروا أن قريشا كانت لشدة الحرارة هنا في سفرهم يجعلون المرور جهة البحر الميت، يجعلونها إما في الصباح مع الإشراق حتى يكون الجو أجمل، وإما بالليل حتى يتقوا الحرارة الشديدة، فهم يمرون مصبحين ويمرون بالليل. فالله سبحانه وتعالى يقول أنتم تمرون على ديار الذين عذبوا في هذين الوقتين، يعني أفلا تعقلون، أفلا تبصرون، أفلا تتعظون. وهذا حقيقة أمر مهم. الأمر الثاني وينبغي أن ننتبه إليه أيضا، أن الشذوذ مع الأسف الذي وقع فيه قوم لوط، أنا سمعت بعض الدعاوى اليوم، يعني بعض الناس يقول في سبب تعلقه بهذا الشذوذ والفسق والفجور، يقول أصلا هذا فطرة، يعني أنا فطرت عليها، يقول يعني أصلا أنا بطبيعتي لا أميل إلى النساء، أنا أصلا أميل إلى غيرهن، وبالتالي يبدأ يفسر لنفسه تفسيرات. طيب ما رأيكم يا شباب في الرد على هذا الكلام؟ هل هو فعلا في فطرته ما يستطيع يدفع عن نفسه؟ في الغالب أنه لا، لذلك لوط ليس في الغالب بل هو لا، لذلك لوط عليه السلام يقول لهم ما سبقكم إليها من أحد من العالمين. لو كانت هذه الفطرة موجودة أصلا أن يولد هذا الرجل ويميل إلى امرأة، وهذا الرجل يولد لكن يميل إلى رجل مثله، لو كانت موجودة لوجدت في ملايين الناس، بل مئات الملايين الذين وجدوا قبل لوط عليه السلام. هذا أولا. الأمر الثاني، الله سبحانه وتعالى عدل لا يظلم أحدا، لو كانت هذه في فطرته لا يستطيع أن يدفعها عن نفسه لما عذبه الله تعالى عليها، ليس كذلك؟ كيف رب العالمين ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء، يعني الآن الله تعالى يجعل في فطرته الميل إلى رجل مثله ثم يعذبه، لماذا تقع في الفاحشة؟ يا ربي ما أنت جعلت في فطرتي أصلا أنشأتني على هذا، لذلك هذا لا يمكن أن الله تعالى يعني يفطر على هذا ثم يعذب عليه. الأمر الثالث أن الله عز وجل عذب هؤلاء بعدد من الأمراض، أما في الوطأ الشرعي الذي أباحه الله تعالى والذي هو أصل الخليقة، وكما ذكرنا لكم تذكرون في الحلقة الماضية قلت إن يعني في كل المخلوقات لا يوجد ذكر يميل إلى ذكر، وذكرت قلت لكم في الإبل لا يمكن أن ينزو وأن يطأ بعير بعيرا، في الخرفان، في الذكور الغزلان، في ذكور الفيلة، في حتى في النباتات لا يمكن أن تأخذ من الشجرة الذكر وتلقح بها الشجرة الذكر التي مثلها، وكذلك في الإناث منهن، إنما جعل الله تعالى كما قال عز وجل من كل زوجين اثنين. لذلك ما نسج الآن من أمراض كله بسبب مثل هذا الشذوذ. ومع الأسف الآن ما انتشر من قنوات فضائية أحيانا تدعو إلى هذا، ما انتشر مع الأسف من يعني مواقع انترنت ونحو ذلك، وأنا أدعو حقيقة نفسي وأدعو الجميع إلى أن يعني يتفكر فعلا في عذاب الله عز وجل الذي أنزله على قوم لوط، وأنهم لما فعلوا مثل هذه المعصية عذبهم الله تعالى بعذاب ما عذب به أحد من العالمين من قبلهم، وجعل الله تعالى عليهم من النكال والعبرة للمعتبرين جعلها عليهم إلى أبد الآبدين. لذلك الإنسان يحذر، يحذر أولا من يعني إطلاق بصره في الحرام حتى لا يصيبه مثل هذا العذاب. لذلك حتى أهل العلم قالوا يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، يقول من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، ويقول عليه الصلاة والسلام ملعون من عمل عمل قوم لوط، ملعون من عمل عمل قوم لوط، ملعون من عمل عمل قوم لوط. ويقول ابن عباس رضي الله عنهما من مات وهو يعمل عمل قوم لوط من غير توبة مسخ في قبره خنزيرا. شوف يعني لأن أصلا هذا الفعل لا يفعله البشر، إنما يفعله يعني أمثال هؤلاء الشواذ الذين تقدموا. الإنسان يحذر، يغض بصره عن الحرام، يعظم قدر رب العالمين، لا يتبع بصره في المحرمات، لا يخلو أيضا بمن يظن أنه قد يفتن به. ونسأل الله تعالى أن يعني يتوب علينا وعليكم، وأن يعفنا ويعفكم. الله يجزيكم خير شباب ويحفظكم، وأيضا نشكر هذا البحر الميت الذي يعني جعلنا نطرح هذا الموضوع. أنتم أيها الأحبة الكرام أيضا لكم الشكر المتواصل. هذا حديث حدثنا به البحر الميت الذي ترونه الآن وراءنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذه العظة والعبرة. إلى لقاء آخر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.